أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. باسمك اللهم نبدأ وبك نستعين، ونصلي ونسلم على النبي الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، إن خير ما نبدأ به كل خطاب، وندفع به كل عذاب، ونستشهد به كل ثواب، هو حمد الله العزيز الوهاب الذي خلق الإنسان من علق، ثم مضغة فانتظم واتسم، ثم صيره طفلا فتنفس ورقص، فتبارك الله أحسن من خلق وأكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيا عبدا كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، فنسيت لقاء الله واللحظة والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيه. ان لم يلبس المرء لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فيا من غرتك الدنيا وغرك طول الامل، الموت ياتي فجأة والقبر صندوق العمل. اخوة الايمان والاسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله، ونلتفت واياكم على مأدبة الرحمن في ارضه مع الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم، مع حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، مع القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من آيات الله البينات تتلوها على مسامح حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببلدة بعنباي مركز الزقازي بمحافظة الشرقية، قضية القرع الشيخ محمود علي حسن. أدعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، وليتفضل مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل. طالما جيت هنا بقى لغاية صفايها عليك خير ان شاء الله. عليك سليمان عليه. وليت وقال يا أيها الناس وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان خايف على خاطرك عليك يا ابو علي السلام لا جوي لا يا من فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال وادخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن صالحا ترضى سيدنا. وانا كنت سرحان يا حبيبي الله اكبر وابتلني برحمتك في عبادك وتفضل الطير فقال Oh, افتح عليك يا عم شيخ محمود يا رب. منفوح يا سيد. نعم بسم الله ما شاء الله. إني رأيت امرأة ولا عرش عظيم Allah, I am. علي يا عم يا ابوها الله الله الله الله الله الله كتاب صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن لله أبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لدة واتخذوا صالح الأعمال منها سبلا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببلد بهنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية طبيب القارئ الشيخ محمود علي حسن. يا ربي أنت الواحد القهار أنت المهيمن الباسط الغفار هذا هو القرآن قد أنزلته نورا تغيب لأجله الأقمار. يا ربي أنت الكريم وأنت مالك أمرنا فاستر عيوب الخلق يا ستار. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواء.